السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بهذا المجلس إن شاء الله المبارك، وأنتم تنوون في قلوبكم سماع هذا العلم لله تبارك وتعالى، وبعضكم لو لم يلتقي به يعتبر بالنسبة إليه تلقيا وله ثواب يخلص النية، ويعتبر الواحد منا أنه حصل هذا الكتاب بالسند المتصل إلى شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. فلا تنسوا النية واجمعوا بعضكم البعض، وإن فاتكم درس أو أكثر ارجعوا إلى صفحة الجمعية وارجعوا إلى هذا الموقع، تجدون هذه الدروس وتناولوها وراجعوها وذاكروها لله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نكمل الكلام على صفة الكلام في الصحيفة 54 من كتاب شرح الصفات 13 الواجبة لله تبارك وتعالى. وقلت لكم هذا تجدوه أيضا في كتاب الرسائل الهررية الذي جمعت أكثر من رسالة صغيرة في كتاب واحد في مجلد واحد. يقول رحمه الله: واستدلالنا أن كلام الله لا ككلامنا بقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أوضح الدلائل على صحة ما يقوله أهل السنة المنزهون لخالقهم عن شبه المخلوقين. الله قال: إنه لقول رسول كريم، ما قال إنه لقولي، يعني القرآن اللفظ المنزل يقرأه جبريل يدل على صفته، فقراءة جبريل مخلوقة وصفة الله أزلية أبدية، وجبريل رسول كريم على الله له شأن، ذي قوة يعني له قوة قوية، عند ذي العرش مكين يعني هذا له شأن عند الله مالك العرش، مطاع ثم أمين تطيعه الملائكة وينفذون أوامره لأنه رسول الله إليهم، وهو أمين أمين الوحي صادق فيما يبلغ عن الله. وإلى هذا ذهب الفريقان من أهل السنة الماتريدية والأشعرية حماهم الله. فقول من قال من أهل السنة: القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، ينزل على التبصير الذي قربوه. فمن يقول القرآن كلام الله، نقول أراد به الصفة، وأما اللفظ المنزل يقال كلام الله على معنى يدلنا على الصفة. ثم الواجب معرفته وجوبا عينيا على كل مكلف من صفات الله هي هذه 13، وأما التكوين وهو التخليق للمخلوقات والمقدورات ففهمه بعض أهل السنة على أنه صفة لله أزلية قائمة بذاته تعالى، فعندهم تكوين الله أزلي والمكونات حادثة مخلوقة. التكوين قال الماتريدية وبعض الأشاعرة إنه أزلي أبدي قائم أي ثابت لله عز وجل. فعلى هذا يقولون الله تعالى يحيي بصفته الإحياء الأزلية، يميت بصفته الإماتة الأزلية، يعز بصفته الأزلية، يذل بصفته الأزلية، وهكذا. قالوا التكوين أزلي والمكون يعني المخلوق حادث. والفريق الآخر وهم أكثر الأشاعرة قالوا لا يرون التكوين صفة لله تعالى أزليا، انتبهوا، يعني لا يعتبرونها صفة ثابتة لله، يعتبرونها أثرا من آثار الصفة. فعلى هذا أكثر الأشاعرة لا يرون التكوين صفة لله تعالى أزلية، إنما يرون التكوين أثر القدرة الأزلية، فعندهم لا حاجة إلى عد التكوين صفة أزلية، يعني يقولون الله تعالى أحيا بقدرته، فالإحياء أثر القدرة، القدرة أزلية والإحياء حادث والمحيا حادث، يعني الأثر الذي صار في المخلوق حادث، والقدرة هي التي أثرت في المخلوق، فقالوا القدرة أزلية والأثر وهو الإحياء حادث. كلاهما أهل السنة والجماعة اتفقا على أن الله تعالى لا تحدث له صفة، وصفات الله قسمان: صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات يعني يتصف بها ولا يتصف بمقابلها، كالصفات الثلاث عشرة لله: الحياة فلا يتصف بالموت، القدرة فلا يتصف بالعجز، وهكذا. أما صفات الفعل فهي يتصف بها وبمقابلها كالإحياء والإماتة، الإسعاد والإشقاء، وهكذا: يرفع قوما ويضع آخرين، يحيي ويميت، إلى غير ذلك. فقال بعض أهل السنة وهم الأشاعرة، يعني معظم الأشاعرة، هذه متعلقة بالقدرة، تابعة للقدرة، أثر من آثار القدرة. قالوا هذه الآثار صفات الفعل يقال لها مخلوقة، ليس معناه أن الله حلت له صفة، وصفة القدرة أزلية، وعلى هذا لا يخرجون من كونهم من أهل السنة ولا شبهوا الله بخلقه. وأما الماتريدية وبعض الأشاعرة، وشيخنا مع هذا القول رحمه الله، قالوا الله تعالى صفاته صفات الفعل أزلية أبدية ثابتة لله، فنقول أحيانا بصفته الإحياء الأزلية الأبدية، يسعد من يشاء بصفته الأزلية الأبدية. فكلاهما الأشاعرة والماتريدية حماهم الله لم يعتقدوا حدوث صفة في الله عز وجل. قال بعض العلماء اختلفوا في التعبير، ولا شك هناك فرق بين التعبيرين. فعلى حسب مذهب الماتريدية حماهم الله، تكون الصفات الواجب معرفتها على كل مكلف 14 صفة، يعني 13 ويزيدون صفة التكوين. وبعض الماتريدية وهو صاحب كتاب بدء الأمال قال في تقرير مذهبهم في صفات الذات: صفات الذات والأفعال طرا، يعني كلها جميعها، قديمات مصونات الزوال. الماتريدية عندهم هكذا يقررون أن صفات الذات وهي 13، وصفات الأفعال أي التخليق الذي هو التكوين يعبرون عنها بالتكوين، والإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء ماذا يقولون عنها؟ قديمات أي أزليات. وقوله مصونات الزوال معناه لا تنعدم، ليست شيئا يوجد ثم ينقطع، كل صفات الله لا تزول. فإن الذي يعتقد أن كلام الله صوت حادث فهو شبهه بخلقه وخالف قول الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم إن الناس افترقوا في مسألة الصفات فرقا. كلام الله قال بعضهم إنه بحرف وصوت، وهم المجسمة الصوتية، ويقال لهم الحشوية والحشوية والمشبهة، نحن لسنا معهم. وقسم عطلوا الصفة فقالوا الله لا يوصف بالكلام، وهم المعتزلة. وأما أهل السنة أثبتوا صفة الكلام ونفوا عنه التشبيه. فرقة أثبتت الصفات مع التنزيه عن مشابهة الخلق، وهم أهل السنة والجماعة نصرهم الله، أثبتوا لله ما أثبت لنفسه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. مع تنزيهه تعالى عن أن تكون صفاته من لوازم الجسمية، يعني مع اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف بصفات الأجسام، ليس جسما ولا يوصف بلوازم الجسمية. ما معنى لوازم الجسمية؟ يعني صفات الجسم: الجهة، المكان، الحيز، الانتقال، الحركة، السكون، إلى غير ذلك. كالجلوس، الجلوس يكون لمن له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، والانتقال يعني إفراغ مكان وملء آخر، والتحيز في جهة ما معنى التحيز؟ يعني أن يملأ الحجم الفراغ في جهة من الجهات وهي ست، والتغير والتطور وسائر أمارات الحدوث وسائر صفات الحدوث علامات الحدوث ما يدل أن هذا الشيء حادث. وفرقة عطلت الصفات والعياذ بالله وهم المعتزلة وهم القدرية، وبهذا كفروا. هذه من الأقوال التي بسببها القدرية يكفرون، ولهم أقوال أخرى هي كفر وبعضها غير كفر. من الأقوال الكفرية قولهم إن العبد يخلق أفعاله، وبعضهم يقول يخلق الشر، وبعضهم يقول حتى البهيمة تخلق أفعالها. هؤلاء جعلوا لله شركاء في الخالقية. لذلك المعتزلة أنواع، ومنهم هؤلاء القدرية المكذبون بالقدر، ولهم هذه المسألة ينفون الصفات، صفات الله الواجب له. أنكروا أن الله متصف بصفات تقوم بالذات، يعني ثابتة لله، فسموا لذلك معطلة، يعني نفوا، عطلوا الصفات أي نفوها. وفرقة جعلوا صفات الله من لوازم الجسمية، يعني جعلوه كخلقه كالجسم، أثبتوا للذات المقدس الحركة والسكون والتنقل وغير ذلك من أمارات الحدوث علامات الحدوث، كقولهم والعياذ بالله إن كلام الله أصوات وحروف توجد ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي. وهؤلاء يسمون مشبهة ومجسمة، ولا خلاف يا أحباب في تكفير المجسم ولو قال الله جسم لا كالأجسام. بالإجماع من قال الله جسم لا كالأجسام كافر لا يعذر يا أحباب. وكذلك من يقول الله جسم، كل من شبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين، ليس خلافا معتبرا. إن وجدتم في بعض الكتب يا أحباب بعض من يقول اختلف في تكفير المجسم، هذا غير صحيح. الخلاف المعتبر هو ما يكون موافقا للقرآن، ونسبة الجسم أو صفات الجسم إلى الله هذا ضد القرآن، فهذا لا يختلف في أنه كافر خارج من الإسلام. ومن هؤلاء قسم يصرحون بتسمية الله جسما، ثم يقولون نحن لا نعني بقولنا إنه جسم أنه جرم يعني حجم، إنما نعني أنه موجود قائم. انتبهوا، ويعرفون معنى الجسم، يفهمون ما يقولون، فلا يعذرون. ليس أنه واحد مثلا جاء من بلاد ليست عربية وهو لا يفهم العربية فردد عبارة قالها بعض الناس أخذها فرددها، لا، هو يفهم معنى الجسم. لو كان لا يشرح لك ألا يعرف أنه حجم؟ فقوله الله جسم يفهمها، هذا لا يعذر، هذا كفر. وقسم يتحاشون أن يطلقوا عليه لفظ الجسم مع اعتقاد معناه، وهؤلاء أحيانا يصرحون لبعض تلاميذهم وأحيانا لا يصرحون لبعض الأشخاص، بحسب الحال يتلونون. فمن اعتقد الجسمية في حق الله أو صفات الأجسام، سواء قال جسم لا كالأجسام، سواء قال بلسانه جسم أم لم يقل شيئا باللسان، الاعتقاد وحده هذا يخرجه من الإسلام. ومن هؤلاء الكرامية، هؤلاء تبعوا رجلا يقال له محمد ابن كرام، كان يعتقد أن الله جسم، وكانوا يقولون لا كالأجسام، لا ينفعهم، يعني خرجوا من الدين، كالقائل الله جائع لا كالجائعين لا يسلمه، أو قال الله عاجز لا كالعاجزين لا يسلمه من الكفر، أو قال الله متغير لا كالمتغيرين لا يعذر. ومن هؤلاء الكرامية وهم مشبهة مجسمة ينتسبون إلى رجل يقال له محمد بن كرام، ويقال لهؤلاء حشوية وحشوية، حشوا كلامهم بأشياء باطلة فاسدة لذلك سموا بهذا الاسم. وأهل السنة الوسط بين ذينك الفريقين، وهم لقبوا الأشعرية والماتريدية، لأنهم اتبعوا إمامي الهدى أبا الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، وكان عربيا في العراق، وأبا منصور الماتريدي، وكان رحمه الله تعالى أعجميا في بلاد ما وراء النهر، يعني بين سيحون، بين نهر سيحون ونهر جيحون، هذه البلاد طشقند، ما تريد، بخارى، ترمز وغيرها، يعني ظهر منها علماء أكابر رحمهم الله كالماتريدي. ويتميز هؤلاء عن المعطلة والمشبهة لكونهم يثبتون لله تعالى الصفات التي مر ذكرها. أهل السنة لا يعطلون ولا يشبهون، نحن وسط، يعني يثبتون صفات الله التي مر ذكرها، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوجود والوحدانية والقدم والبقاء، مع تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث بقولهم، أي يقول الأشاعرة والماتريدية في هذه الصفات إنها أزلية أبدية. ولأنهم يؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه بترك حملها على الظواهر، يعني أهل السنة حماهم الله إذا مرت آية متشابهة أو حديث متشابه يقولون لا نأخذ بهذا الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، فنؤمن بالآية بلا تجسيم وبلا تشبيه. فمنهم من يؤول تأويلا إجماليا من أهل السنة، وهذا غلب على السلف رحمهم الله، كانوا يؤولون المتشابهات تأويلا إجماليا. ما معناه؟ لا يأخذون بما يوهم ما لا يليق بالله وهو الظاهر، وإنما يقولون آمنت بها بلا كيف، هذا معنى التأويل الإجمالي، ويقال له التفويض، هذا حق. ومنهم من يؤول تأويلا تفصيليا، وهذا حق، وهذا غلب على الخلف وفعله بعض السلف، الإمام أحمد أول تأويلا تفصيليا، والبخاري رحمه الله، وسفيان الثوري رحمه الله، وابن عباس الصحابي، ومجاهد تلميذه رحمهم الله، وغيرهم كثير من السلف أولوا تأويلا تفصيليا، ويرون كلا الأمرين حقا وصوابا. لك أن تؤول، يعني تأخذ بالتأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي الذي قاله من فيه أهلية التأويل، انتبهوا، ليس أي واحد منا يؤول ويفسر، هذا له من فيه صفات لا بد أن تكون فيه من العلماء. ومثال ذلك أنهم يحملون استواء الله على العرش المذكور في عدة آيات في القرآن الكريم على معنى يليق به تعالى، لا على معنى الجلوس والاستقرار أو المحاذات أو نحو ذلك من معاني الاستواء في اللغة العربية مما هو من استواء المخلوق. يعني يا أحباب، إذا سمعنا الرحمن على العرش استوى، أهل السنة في هذا على طريقتين، الطريقة الأولى لا يشبهون الله، والطريقة الثانية لا يشبهون الله. الطريقة الأولى لا يأخذون بالظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، والطريقة الثانية لا يأخذون بالظاهر الذي لا يليق بالله، يوهم ما لا يليق بالله. طيب ما الفرق؟ الفريق الأول لم يعطوا كلمة الاستواء معنى تفصيليا في لغة العرب، قالوا بلا كيف، استوى كما أخبر تبارك وتعالى في القرآن، لا كما يخطر للبشر، لا جلوس واستقرار وتحيز ونحو ذلك. وأما القسم الثاني من أهل السنة والجماعة قالوا استوى قهرا وحفظ وأبقى، خلق العرش ويحفظه بقدرته من غير مماسة، هذا معناه يا أحباب. فإذا منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والطريقتان حق. ثم منهم من يكتفي بإمرارها كما جاءت من غير تعيين معنى لائق بالله تعالى كالاستيلاء والقهر. انتبهوا، من غير تعيين لا يعني يشبهون، يعني لا يؤولون تأويلا تفصيليا، يبقون على الإجمالي. ومنهم من يعين معنى لا يلزم منه علامات الحدوث ولوازم الجسمية كالقهر. هذا الله تعالى وصف نفسه في القرآن به، وهو القاهر فوق عباده، فيليق بالله أن يفسر الاستواء بالقهر. فالفريق الأول منهم أولوا تأويلا إجماليا، والفريق الآخر أولوا تأويلا تفصيليا، وهم عشرات العلماء، ليس واحدا واثنين، عشرات، قالوا استوى استولى وقهر وحفظ وأبقى. وليس من شرط الاستيلاء أن يسبقه مغالبة، يعني أن يكون مغلوبا ثم غلب. وزاغ أهل التشبيه عن الحق وقالوا إن التأويل تعطيل وهو افتراء على أهل السنة، هكذا يقول المجسمة المشبهة اليوم والقدماء، قالوا التأويل تعطيل، إذا أنت أولت نفيت ما ورد، هكذا بزعمهم، وهذا كذب. وهؤلاء يذمون أهل الحق لتركهم حمل تلك الآيات والأحاديث المتشابهة كآية الاستواء المذكورة على ظواهرها. فيقول أحدهم للسني الذي لا يحمل تلك الآيات والأحاديث على ظواهرها، يقولون عنه هذا مؤول، يعني على وجه التعيير يريدون الذم، وهم مع ذلك يؤولون بعض هذه الآيات والأحاديث، يعني التي لا توافق عقيدتهم يؤولونها، أما ما كان ظاهره يوافق عقيدتهم يقولون نأخذها على الظاهر، التأويل تعطيل لا نؤول. فهم في الحقيقة مناقضون لأنفسهم، متناقضون مع أنفسهم، وإن لم يشعروا بذلك، لأنهم لا يحملون الآيات التي ظواهرها أن الله في الجهة المقابلة لجهة العلو كالأرض، فإذا جاءوا إلى هذه الآيات كقوله تعالى في حق إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كان في العراق سيدنا إبراهيم عليه السلام وتوجه إلى فلسطين، إني ذاهب إلى ربي هكذا قال، فهم ماذا يقولون؟ نحن لا نؤول، نأخذ على الظاهر، ظاهر هذه الآية أن الله في الأرض في فلسطين، ماذا يقولون؟ يؤولونها، لماذا؟ تتنافى مع عقيدة أن الله في جهة فوق، وهي عقيدتهم كمشبهة، هذه يؤولونها. أما مثلا الرحمن على العرش استوى، يقولون لا، هذه على ظاهرها الله بجهة فوق. لا يحملون هذه الآية على أن الله تعالى أراد بذلك أنه كان في أرض الشام، فلسطين هي جزء من بلاد الشام، هي أم بر الشام حررها الله، التي هاجر إليها سيدنا إبراهيم الخليل ومات ودفن فيها عليه السلام. كذلك إذا جاءوا إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معناها بالعلم، معكم بعلمه، ظاهرها أن الله معنا في كل مكان، هكذا منتشر كما انتشار الهواء، فإذا ذكرت لهم الآية يقولون لا، هذه معناها بالعلم، يؤولونها. حتى ابن تيمية الذين هم يتبعونه اليوم ويعتبرونه شيخ الإسلام والعياذ بالله، يقول كما يقول أهل السنة والجماعة وهو معكم أي بعلمه، متناقضون والعياذ بالله. لا يحملون هذه الآية على ظاهرها لأن ظاهرها أن الله مخالط عباده في أماكنهم في الأرض أينما كانوا، وأنه متنقل معهم، فلذلك إذا قلت لهم ماذا يقال في هذه الآية يؤولونها. طيب تلك لما لا تؤولون؟ هذا تحكم، قول بلا دليل. ثم إذا قيل لهم كيف تحملون بعض هذه الآيات على ظواهرها، يعني كآية الاستواء على العرش، ولا تحملون الآيات الأخرى كآيتي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ومعناها إني ذاهب حيث أمرني ربي، وآيتي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس معناه أن الله تعالى أقرب من الإنسان من هذا العرق الذي ينزل من جانبي العنق، هذا العرق الشريان يعني، هذا لا يعني أن الله داخل جسم الإنسان، معناه الله أعلم بالإنسان من الإنسان، هذا معناه. فإذا أخذوا بالظاهر وما أشبه ذلك يقال لهم لا تحملونها على الظواهر، أليس هذا تحكما؟ بلى، هذا تحكم، هذه تؤولونها، أما تلك لأنها وافقت عقيدتكم أن الله في جهة فوق تقولون لا تؤول. ويا أحباب، الله خالق الجهات، فالجهات هي الله أم غير الله؟ هي غير الله، والرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان ولم يكن معه جهة من الجهات. قالوا والعياذ بالله، الآيات التي ظواهرها أن الله تعالى في جهة العلو كالعرش والسماء، إذا حملناها على ظواهرها أثبتنا لله الكمال، الله لا يتشرف بأحد من خلقه، لا يقال جهة العلو فيها تشريف تعظيم لله، الله لا يحتاج إليها. بزعمهم كالعرش والسماء إذا حملناها على ظواهرها أثبتنا لله الكمال، هذا كذب. وأما الآيات التي ظواهرها أنه تعالى في جهة تحت، يقولون لا نحملها على ظواهرها، لأن جهة تحت خلاف الكمال، وهي نقيصة في حق الله تعالى. فرد عليهم أهل الحق، ليس الشأن في علو الجهة، بل الشأن في علو القدر لا في علو المكان. والفوقية في لغة العرب تأتي على معنيين، فوقية المكان والجهة وفوقية القدر. الله تعالى لا يقال في جهة العلو، إنما يقال فيه عالي القدر، فمن أسمائه العلي، والمتعال معناه تبارك وتعالى الذي هو عالي القدر جدا. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون، وإنا فوقهم قاهرون، أي نحن فوقهم بالقوة والسيطرة، يعني فرعون ما أراد فوقهم هكذا بالمكان، ففوق إذا أضيفت إلى الله لا تعني الجهة، أي نحن فوقهم بالقوة والسيطرة، هكذا أراد فرعون، لأنه لا يصح أن يقال إن فرعون أراد بهذا أنه فوق رقاب بني إسرائيل إلى جهة العلو، إنما أراد أنهم مقهورون له مغلوبون، هكذا لغة العرب. والحاصل يا أحباب، يقول الشيخ رحمه الله، أن هذه الطائفة المجسمة كأنها لا تدري ما تقول، هم يدرون ولكن يعاندون، أراد الشيخ بهذا كالذي لا يدري. أما أهل الحق الذين لا يحملون تلك الآيات على الظواهر ما أوهم منها تحيز الله في جهة العلو وما أوهم منها تحيزه في جهة تحت، فهم جانبوا التحكم أي الدعوى بلا دليل. نحن نؤول كل المتشابهات التي توهم أن الله في جهة أو له مكان أو أعضاء أو جوارح، فنحن لسنا متحكمين، يعني نقول بلا دليل، بل نحن ما ندعيه لنا دليل عليه من العقل والنقل. وأما الفئة التي تحمل بعض تلك الآيات والأحاديث على ظواهرها وتترك حمل بعض على ظاهرها فقد تحكمت. ما معنى تحكمت؟ قالت ادعت ما لا دليل لها، ولزمها التشبيه، وقعوا في تشبيه الله بخلقه، فهم مشبهة في الحقيقة وإن كانوا لا يرضون هذا الاسم لهم، يعني هم لا يسمون أنفسهم مجسمة أو مشبهة. ومن عادتهم أنهم يموهون على الناس بقولهم استوى على العرش بلا كيف، هذه العبارة صحيحة، لكن هم أرادوا له شكل يخالف شكلنا وتخطيطنا والعياذ بالله عز وجل، أو يموهون بقولهم على ما يليق به. هذه عبارة صحيحة، لكن هم يريدون بها التجسيم، وهم يعتقدون في الله الكيف الذي نفاه السلف والخلف. فليحذر العاقل تمويههم، تعالى الله عما يقولون. ثبتني الله وإياكم يا أحباب على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، عقيدة أهل الحق حتى الممات، وأرجو الله تعالى أن ييسر لي ولكم أن نختم بالدرس المقبل هذا الكتاب العظيم النفع، والذي هو من جواهر علم العقيدة، علم التوحيد. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.